حركة طبعا بوخان لو واحد مجرح شوية ولا يحضر هذا تقول قالوا الله أوه العلماء قالنا قالوا الشيخ العيد قاعد قال الشيخ زوجنا شوية عن البخاري بيقول ليش البخاري أنا البخاري عنده فهم وعنده كذا قلت سبحان الله وهذا الموضوع من غير خاطر أشرت لي ال الماضي بالربما قلت لهم هذا الكلام إحنا نحاسب البخاري على ما كتبه وبوبه تبويب مع الدليل اللي ذكره أما فيه في عند بوها عند عنده في التاريخ الكبير عنده في كتاب المفرد ما يوافق مذهبه لا نحاسبه عليه كل من كتب نحاسبه على ما كتب لا على ما يقصر ونخطئ ونصوب من خلال ما كتب دق إحنا الآن إذا كان هكذا يزن برا كل أهل السنة والجماعة ويصبح ما فيش في حديث النبي شهادة وأصابت شهادة قلت وانا راني اشرت الموضوع هذا ما ادريش كيف صاحبك لم يتنبه يعني قلت الاسبوع الماضي قلت له انا راني نحاسب يعني ونحاسب كل انسان اخ كل انسان متكلم حتى انا بحدي ذاتي حسبوني على ما اكتب وما اقول ما تحسبنيش على ما انا اعتقد انا من اهل السنه مشكله لكن اذا اخطات وشلت والا نمحي اذا اجتهد الحاكم اخاف اجتهد وصعب نحيوها اخويا نولي شيعه شيعه شيعه ما اسمع قلت له هذا الأمر هذا لازم يفهمه كل واحد قال لي البخاري له فهم ساقط ما ساقط وإنما هو علم ومسألة علمية نناقشها من خلال ما يقال وما قال رحمه الله تعالى ونحن نصوب بمعنى السنة مع علمنا أن في مواضع أخرى كان هذا ما يقول به بوب الأول لكن هو كتب باب مع الحديث إذا نسير لا خذوا في الآخر باب اللي ذكرناه حيث شاء أو حيث أمر قلت له أنا في بعدها حديث جاء في الباب الثاني ومشروع واضح أنه حيث أمر لا حيث جاء هذه أمور علمية نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير تفضل الله سيد حاج كلمة إلى الشيخ شيخ بالنسبة لسنة القاعدة غير المسألة اللي ذكرناها المرة اللي فاتت على الأجر يعني يكون العذر عذره يتجزأ أو لا يتجزأ مثلا إنسان يصلي كم يذكر الفقهاء يقول ما معنى يتجزأ ما هل نطبق عليها القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم يعني بمعنى أن الإنسان قادر يسجد مثلا وراح يصلي على كرسي ولا يصلي قاعد هذا متربع كما النبي عليه الصلاة والسلام متربع وقادر يسجد لازم يسجد لازم يسجد لازم يسجد كل هيئة من هيئات الصلاة أنا قلت لك المرة الماضية أشرت الموضوع هذا كل هيئة من هيئات الصلاة أنا الآن القيام صعوبة علي ما فعلت جلس يبخر قبض قراءة فاتحة لأن كان بعض قال لك لا احنا الجلوس ما يقبضش قرأت في حوار معهم وانا من شد الأمور الحمد لله قدامي ربي فاتح يعني قال لي ما يقبضش على قدام القيام قبض في أثناء القيام قلت له إذا الفاتحة كذلك ما معناته هو سقط عنه القيام لكن الآن هو جلس في حالة مال قيام حكما بارك الله ده. إذن جميع ما يستطيع فعله أحيانا عندي أهلي تقول لي أنا مريضة قل صح مريضة خلاص مش مشكلة صلي قائم هيك تقرأ والله أقول تقرأ والله أقول تقرأ كل هذا ما دام قادرة ظهر كل جافيك وش قبل بش قالك ركوع السجود إذا كبري أقرأي يجي الركوع بعد تقرأها تقرأي تشيري هذا وش أخي هما يروحوا على أساس ماذا ما فيش ولا كل جزئية من جزئيات الصلاة يجب المجيء بها على الهيئة التي فعلها أمرنا بها الشرع ابتداء بدون عذر نعم فما لم نستطع فعله يسقط فقط هو دير هو الخطا اللي وقع في المساجد الان ليش؟ يقع على الكرسي ريح ما شافش نعم بالنسبه للفقط بس هل في السجود فقط بالنسبه للركوع قبل يقوم الركوع هذا في حالي انا قال لي ما تعيش وصلت كامل على هذا البكرتين عجزت يعني استغفر الله واتوب اليه يعني عنده سنوات من اللي قال لي من اللي درت عمليه 99 بعد العمليه يقول لي أنا قمت بريط عند دائما من طريق ولكن من وزنت مرة لقطة رقعت وزن وليت نوقف هكذا لكن الآن مع ما طول المدة زاد بكوش عندنا نكمل كلش في جي السجود نسنتها نجلس بعد نفعل هذا وأقوم نقوم معه وإذا كان يغضر الجلوس يقدر يكمل صلاته قائم هذا أخي اللي يديروا عملية العينين صلاته كما قائم اللي عنده ظهر كليتها صلاته قائم هكذا اللي يتخذ هكذا ركوعه هذا ركوع هذا السجود هو قائم كامل هو يستطيع الركوع. إذا ركع بعد ما يخلص كذا يبقى ثم ماذا تشوفي لي هذا؟ كان حني. فما يسأل لما لا يستطيع فعله لا يأتي به هذا مكان. نعم؟ يكون ما يدخلش مسجد. لا ما دام ما فعل كلش قيام. ما يدخلش. هم يفرقون بين الجلوس والتربع. الفقهاء يقولوا اسمه عندهم الأحناف يقولوا بأنه في النافلة يصلي متربعا هذه السنة لذلك هم وإذا أرادوا أن يسجدوا الشيخ الوائلي رحمه الله ذكرتم به في مرة واحدة قال لي يصلي متربع قال ما يسجد هذه اللي حيرتني قال لي يصلي ولي يصلي قاعد يسجد قال هذه متربع ما يسجد هو قال هذه السنة لا النبي صلى الله عليه وسلم متربعا لكن من غير الهيئة تاع الجلوس لم تذكر عائشة كيف فعل سكتت شيخ صاحب حديث أومئ إيماء أومئ صلي على الأرض هذاك لا هذا كان في حالة مرضية فهو إيماء لماذا لأنه لا يسمح له قالوا عندي بواسير وعندي كذا وأنا مريض وجعل الحديث وفي ضعف من جميع الطرق يعني يحسن بحديث أخرى غير هذا كان يحط وسادة هو ظن أنه يجب ملامسة الأرض أو ما لمس الأرض وزا يدير هذا يدير وسادة يدير هذا يدير وسادة يجب إليه فلا النبي قالوا أو إيماء معناه لأن حالته مرضية هذا يتكلم مع من يتكلم مع مريض ما يتكلمش مع واحد صحيح إذن أو إيماء لمن؟ للمريضين أما لو كان يستطيع فعل هذا الأمر هذا ليش يبوه ليه فيه به؟ يعني ليش قلت لكم مر الماضي يعني تتكلموا هذا قلت لكم انتبهوا جيدا جميع ما أنت مطالب به في الصلاة على الهيئة الصحيحة التي علمنا صلوا كما رأيتم نصلي النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإتيان بها على وجهها ما نخرجناش على وجهها هذا أصل هذا أصل هذا أعطونا هذا عند الرب بقي له من يعني يقرب ركوعه يقوم ويركع ويسجد هذا ضدنا كون استدل يعني ترك القيام لكن ما ترك الركوع والسجود وهذا يكون ضدنا يكون ضدنا فهمت لو يحب يستعمل واحد يعني يكون واحد شويه فور يعني يقول لك لما كان ما يقدرش يسجد هو جالس مش يومي إماء خرج من الإماء قام ليتم الصلاة كاملا حتى يسجد على الأرض فلا يقوم هذا يستعمله واحد فهمتني وأن الدليل اللي فيه هذا فيه يعد أخرى لا أستدل به لأن فيها مأخذ للجانب الثاني من الحجة يجب أن لا يكون فيها مال مدخل ولا مخرج تكون حجة برهان يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله فضل كنا نكتب شيء يلا اللي عنده شيء تفضل حاج طه حتى ولا لا تعاود جاك المسألة هذه تكلمنا عليها المرة الماضية تاع النية قد يشكر فهذا إذا ابتليت واحد احنا رانا في تاع النية رانا واش رانا نكلموا في النية هذا الحديث إذا ابتليته علاش ما الشيخ ما رجعناش الحديث ليه حديث عمران بن حسين لا لا شيخ علاش ما درناش هذا إذا ابتليته عبدا من عبادي مؤمنا فصبر الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى الملائكة اللي ذكرناه المرة الماضية يقول لهم أجروا له ما كان عليه مش في دلال هذا قالوا حبس له لم يعمل إيش حبس له هذه الكلمة تأجر له على ما كان عليه حال صحته وحضره أنا مع هذا أعطيني لفظ الحديث شيخ أنا حديث دخلت ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فصبر قال الله للملائكة أجروا لعبدي على ما كان عليه حال حضره إيه إحنا عندنا هذا الحديث هذا عموما فصبر على الابتلاء وهذا الابتلاء أوقفه عن فعل أشياء قال فحبسته بارك الله في هاي الكلمة اللي لا أحس ها حبسته لا خر لي قلنا لا رواية شغلها هذا الرواية قلناها نحن هذا الأشياء قلناها في رواية إذا كان عبد مريض أو فعلى سفن شغله هاي قلنا ذكر أن العمل شغل عنه كلية هذا كذا يكتب له كل شيء أما من استطاع أن يأتي ببعضه فقد أتى به فلن يحبسه وقائم به ظاهر النص ظاهر النص حبسته شغلته هذه المرة اللي فاتت يعني جلست أنا بسكير شيء عم تقلب الإشكالية وين عندما تدخل ندخل في هذا الأقلسة إذا كان الأجر يكتب له كله في الباب أو لبعضه لا يا شيخ أنا بقالي إشكال المريفات ما يجانيش بعد الإحصاء قلت قريت الحديث ما قريت ألفاظ الحديث خمس الحديث ما كاش مشكلة ما فهمتش علاش إحنا هذيك شغله وحبسته إيه هذا شغله عن العمل هذه كلية أنا قلناها هو قال حبسته عن العمل أما من يأتي به هذا لم يعمله أكتب له أما الثاني فقد عمل أنا عندي يتماشى مع هذا على لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نشر في حياتكم على يا أخي سيكتب لما صلى جالسا وعلمنا أنه صلى لعذرين، علاش يقول لسوا كهياتكم؟ علاش قلت كان في هذه المسائل العلمية لازم تجمع وتحاول ما استطعت ذلك الفهم عند رب العالمين. ترجم أقول أكثر من ذلك، لازم تجمع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا على من حديث حفصة وحديث عائشة تبين أنه كان في حالة مالة مرضية، لم يصلي جالسا قط وهو قادر على القيام. إذن في حالة مرضه يجلس. لما جاء عبد الله بن عباس قال كيف تبعد هذا وانت قلت على النص؟ قال لست هجاتي هكذا، انت ما عندكم النص اللي عندي كان، علاش يفرق؟ اذا كان اجل ثاني راح نديه. يعني هذا هو الحديث اللي يغبر الجمال شيخ. انا هذه اللي قلت لي اشكال، علاش مثلا الانسان عنده ركبته وكاش واحد بس رضبه؟ لا لا مريضه مريضه مازال الفاصله انا درنا لها الفاصله وركبيناتهم. واحد عنده ركبته مريضه وصلى قاعد يعني يقدر غير يقعد فقط في القيام ما قدرش عليه. ما قدرش عنده نصف الاجر. ليه حبسه؟ الله سبحانه وتعالى حبسه على هذا. وانا قلت لا. لا لا لا لعب كره. هذا كان في مما ليك مره يفات. لعب ماشي وقصه روحه وين ربيع؟ قال ابتليته ونحن كثير قال ابتليته. اذا كان الله سبب في ذلك. اذا كان هو سبب كان. خلاص نقول الله ابتلى شيخ الله ابتلى. ايه ابتلى. وصلى قاعد يعني هذيك الجزئيه فقط. ايه هذا كلمه شيء انا لازم تفصيل في ذهنك. اللي بيبتلي في الله عز وجل هل يعطيني من الاجر في الابتلاء ام لا؟ الابتلاء في اجر وفي اجر. لكن في القضايا هذه نسمى الاجر يعطيه ربي الذي ابتلاه. حطوا هناك رجل. نعم. هي شفتوا رجل. هذيك نقص نقص له ايه نقص نقص له منه يزيد له منه. يعني هذه الامور هذه يمكن اوجه اليها طالب العلم، يعني هذه قاعده الاجر ما تدخلش مع ربي، دار الامر لا. لان كنا ندخل بعقولنا واللي راح يوديه احنا معتزله. واش معتزله واش داروا؟ ماذا فعل المعتزله؟ اوجبوا على الله. قال لك ليش؟ اوجبوا على الله. احنا مش مستعدين ندخل مع ربي اجا نوجب عليه، نمشي مع ما يعطينا ونسافر. أن وجدناه فرق، صلى بعض الصلاة جالسا وبعضها قائم، قال نصف الأجر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الرباس قال له كيف أنت تقول نصف الأجر وأنت تصلي جالسا؟ قال لست كهيئتكم، أنتم عندكم نصف الأجر وأنا عندي الأجر تام، فرق النبي بيننا وبينه ولا لا؟ ما أنت نصف الأجر ثابت. نعم. هذه تذكرية يا أخونا. نعم. والبحث ما زال يعني. تفضل خش من البحث. تفضل. تفضل. أن العبد يأخذ أجر نيته وإن نوى العمل وخلف عمله. من هذه الآية الشيخ الحماعة ليس القاعد من غير أولي الفرق؟ لا، يقول لي أجر النية لازم تفرق. هل الشخص في حد ذاته الذي نوى ولم يعمل وهو قادر على العمل أو الذي لم يقدر؟ لازم تفرق له. الذي قصد العمل ولم يقدر عليه. ماشي. هذا صنع. ماشي. وهم يعني أولو الفرق وهم يعني أرادوا مثلا أرادوا أن يجاهدوا لكن عجزوا عن الجهاد. شيخ شيخ وهذا يعني يعني يبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أقوام بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم عليه. الشيخ الذي يعني يدل عليه الشيخ قول الله عز وجل الشيخ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا بالله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يعني هؤلاء لو علموا أن لهم بأجر نيتهم أجر من يجاهد لما حزنوا. لا ندخل الآن. نعم. طيب شكون يا طارق؟ يا طارق شيخ هؤلاء هم قادرون على العمل لم يعجزوا ما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عجزوا هو لم يجد ما يحملهم عليه لكن هم عجزوا ما عندهمش ما ينفقون الا يجي يعني فرق من شكون يرد عليك؟ دعني انا الان من يرد على هذا؟ والله رجعتهم شقالة الحزن. لا الحزن يحصلوا على عدم الخروج حتى ولو ماذا قال النبي انكم ما سيرتم مسيرة قبل خروجهم او بعد خروجهم؟ بعد خروجهم. اذا ما كانش يعلموا علاش يبكي؟ وأخبر عن الذين في المدينة ليس الذين الذين أخبر الذين معه والذين كانوا في المدينة وكيف حال الخبر على ذي الفيل ذي الفيل ما قدروش يخرجوا في ذلك الوقت وعلى بال أنهم يدوا الحجر إذا نبكوا لو علموا أنهم أجروا حسنة كان يخفوا يعني كانوا كاتبة لا شيء هم علموا أن لهم أجر النية فقط شيخة في هذا الحديث انت عندكم ما سبتم مسيرا وقتا قالها في الآية الأولى فأفضل الله المجاهدين بأموال وأنفسهم على القاعدين درجة هذه الدرجة الشيخ هي درجة يعني درجة مباشرة الجهاد هذه جاءت في الثامة وهنا عممناها هي جاءت عبد الله المكتوم اعتبرنا بها ولا لا جاءت في أحدهم الشيخ عبد الله المكتوم لما علم أن هناك أجرا زائدا لمن يخرج في سبيل الله مع عذره شكا يخرج ويحمل الراية في الجهاد نعم شيخ فأراد أن يقول هذا شيء يسمى بعد نعم شيخ هذا فهم الصحابة يأثم مني الآن هذا في آخر أنا راني ماشي نمشي مع البحث أنا راني سير معك مع النص اللي جئت به ما نتكلمش على هذا خلاصة البحث درك شوف لي منك وهذه دفع حلوة من جهتك أنت أنه كان يخرج لو علم الأجر كان عايش يخرج هذا نستطيع أن نثبت به هو الفهم بتاع الآية صريع ما يقدرش واحد يناقش فيه يعني إلا ابن تيمية وبعض أهل العلم الحمد لله محمد آخر لكن معنى الآية صريح الذي لا يخرج يدي الأجر النية فقط إيه لكن إحنا نتكلم أنت قلت جئتني بالنص هذا تاع الآية هؤلاء أثناء ما جاءوا يبكي وأحيانهم ترجمنا هذاك الوقت لم يعلموا أن لهم أجر النية وإنما بعدما خرجوا كما في حديث ابن عباس قال لما رجعنا من غزوة تبوك هذا الرواية لما رجعنا من غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أخوانا يعني هذا كان في قبل ولا بعد بعد فهمت الآن كان بعد إذن الاستدلال فهذا ما غير ما حلوا لأن هذا النص نتاع أخذ أجر النية كان من بعد هم ما عندهمش خبر فيها فهمت فهمت أن هؤلاء الذين تولوا وحزنوا شيخ يعني كانوا يعلمون أن لهم أجر نية ما أدري هذا ما هم كانوا يريدون لا لا لا هذا من عندك أنت فهم عرفت قلنا إحنا اللي في الأول مع جمع الآية الأولى ما ها إحنا دك الآن اسمع مني اسمع مني أنت راك الآن مشي وجمعت دك بس يكون الكلام صحيح أعطيني أن الآية الأولى نزلت قبلها شيخ هم يعني هم يعلمون كنت أسألك سؤال نعم لا ما تطولش ما نحبش يطلع نعم شيخ عندهم قول الله عز وجل وكل وعد الله لا أنا أعطيني سألتك سؤال محدود يا زيتوني سألتك سؤال محدود أعطيني دلالة واضحة في أسباب النزول أن الآية التي ذكرتها سبقتها في النزول أولي الضرر لا يستوي كون عندك هذا تكلم منتقوي ونقول لك نعم أصبته مدام ما ليس عندك معناتها تتكلم بماذا؟ بتخمين وانا عندي اكثر من قوه حديث انس وهو قال انكم ما سرتم مسيرا الا اشاركم هم صحابه عجب ليه ما يتعجبوا الصحابه عندهم الايه؟ هذه الاشكاليه وين رايح؟ يعني ننظر في بعد الشيخ في نزول اي بارك الله فيك وفيك حتى تكون عندك القوه قوة الاستدلال القوية يكون هذه القضية بقيتك أنت المعنى هذا عندك لازم تعطي لهذا المعنى ما تخليش الله يرحم ابن حزم قول أمين واللي قرأ عليه خامة عنده منهجية البحث يطلع فوق معناتها كل فكرة تفكر بها ترد النص أنت أول يعترض عليك قبل ما تخبط تعترض عليك لعلهم حذروكم من قراءة كتب على المبتدئين شيخ بالكم حضر المبتدئين ها القيد المبتدئين ما كان حتى قيد ما كان حتى قيد كان حتى قيد مبتدئ ومتأخر ومتقدم كل قرب من حد يشهد له ابن تيمية يقول وأسعد الناس يسمع مني كيف يقول في كتابه تاع الربع المنطقيين هذا أي سنة هو 31 سنة ها ها لا الربع المنطقيين نعم إيه عنده كتاب الرد على المنطقية نحذف باسم هذا قال وأش نعم قال وأسعد الناس بظواهر النصوص أهل الظاهر شدوا في الظاهر يمشوا لكن هو زود لها شوية هذا يقول وأسعد الناس بعدكم يا رب تنتقش من ابن حزم قال له يطول علي في المنهج السلف العمل بالنصوص والسعي إليها وبذل الوسع فيها يقول لك تموت النبي قال أكملت لكم دينكم كين الدليل في الباطل كتاب السنة إذا قصرت أنت قصرت ما أنزل الله كنا نقول للطلبة اليوم الأول نقول ما أنزل الله ده إلا وأنزل له دواء إيش علم جهل أنت جاهل لسه يقول ما فيه دواء قل ما زلت ما وصلت قل ما زلت ما وصلت واللي وصل يقول لك هات الدواء وروح الدواء وروح فهمت الآن من حجم طور في هذا المسألة تفضل شكل منهج البحث يعني الآن تذهب ذلك أنا عندي نص عن أنس قال لما رجعنا من غزوة قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم فيه قالوا وهم بالمدينة قال حسنهم العذر يعني هذا فيه دلالة النص الأول وللضرري ابن مكتوب نقدر حتى يشوف كان شوية فيها هذا هالهم يخبروا يشوفوا يخبروا يجابوا لكن ما استوش إذن تفضل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة شيخ هذا الحديث شيخ فيه أن من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة ومن هم بها وعاملها كتب 10 حسنات إذن الذي عامل الحسنة يكون قد هم بها وعاملها فيكتبها الله له 10 حسنات أما الأول فهم بها ولم يعملها وطبعا يكون الهم هو ما منع صاحبه عن إتمام العمل حتى يأخذ الأجر حتى يفرق بينها وبين مجرد الخطأ يعني فالشيخ يعني لو كان مجرد النية فقط يأخذ معه صاحبه الأجر لا يكون هذا التفريق يعني يأخذ الأجر كاملا ما يكون هذا التفريق بين من هم فقط ما هو هما يقولوا أن هذا الحديث كما يقول الشيخ جاء في رجل واحد استبعده من يقول كل هذا الحديث من هم جاء في رجل واحد أنا بعيد شيء الله حديث عام هو جاء في إيه حديث عام هو جاء يتكلم أنا بقول لك الآن أنت لازم تجيب أشياء أخرى تقوي دك أنت قوي دك أنا راني ضعف أخره ليه يطال الله إلا هذا نعم لا جاء من هم بفهم كتب له ومن عملها من هو الذي هم هو الذي عمله هو الذي هم هو ترك ليش يا شيخ حتى يكون الناس شيء فرقا بين الحالين شيخ بين من هم فقط هذا كمان هذا اسمع مني معناتها رجل اعترض عليه الان وش يقول اذا سلمت واياك ان تسلم في مطلقة لانك راح تخسر خسرت يا حد لقبل بداية رسل تخسر هذا الان مش اياك تسلم قوة الدليل اذا سلمت معناتها راحت معناتها هذاك الذي هم ولم يعمل قادر على العمل واخذ الاجر بهمه إذن لازم أنت الآن تعمل على أنك تخليه شخصين مختلفين مش شخص واحد بمجرد ما سلمت خلاص بحثك راح على كيف تسلم تقول نعم معناتها تصبح تقول النص أنه جاي يتكلم في الإنسان القادر على العمل ولم يعمل الحسنة دي أجر وإذا عملها ضعفت له يعني والثاني اللي غير قادر مش مذكور في النص ويبقى تبقى من بعد أنت خلصة في البحث هذا يعني عرض قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم يظلم الشيخ من جاء بالحسنة من عملها فله 10 أمثالها جاء بعمل ونية يقول لكم نعم يعني عمل يعني هم يقولوا هذا يعني نعم والعمل الذي يتبع صاحبه الذي فيه النية شيخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه شيخ ما جاء فقال المهاجرين ها؟ وش هو؟ هو عاملها من جاء بها فلا 10 أمثال تدعي على أنه مقصود به العادة يضاعف أو العادة أجر حسن لا تضاف إيه لا يعني هذا من صريح الآية أن العامل يأخذ الأجر فالآن هو حد يقول أن العامل يأخذ يضاعف له ومن لم يعمل هذا من جاء أي عامل يضل عشر والثاني من لم يكره مسكوت عنه يعني إذا مفهوم مخالف أنه لا يأخذ الأجر تاع عشرة فبقى مفهوم مخالف كان جاء على سبيل الشرط من جاء بهذا فله هو إذا تحقق شرط معروف أنا تمام شكون يعني في حصر شرط وش معنى النية والهمة يجي واحد فقط ولا من بين فرقه لا يقدر أجر منه حسنة عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حسنة إذا هم بها ولا معناها كذبت له حسنة ومن عملها من عشرة إلى ما شاء ربنا يصرح أنه ولم تضاعف عليه ولم كذبت له حسنة ولم تضاعف عليه ولم تضاعف عليه لقد جهاد الله صريح إذ أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهبت الدخول الوجوه هذه الدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذا قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلمكم شيئا في يكون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا ما صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون تكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع إخواننا أهل أموالي بما فعلناه ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شيخ وجد الدلالة شيخ من هذا الحديث أن فقراء المهاجرين لما عجزوا عن هذه مش بضاعة هذه فمن عندي ماشي يعني أنا حبش بضاعة طب كم شيخ أنت من علماء يا شيخ لا لا لا ما قلت ما قلت عكس ذلك ما قلت عكس ذلك ماشي مشكلة طيب ماشي لا حبيت نقول أنا بودي تجيب بضاعة طبختك يعني لأن هذه فرصة ما دام أنك شهدت للعبد الضعيف البعيد لسعد الشريف فهمت وهو كاسمه كما قال الشيخ ربيع الله يرحمه زمان أيام زمان قال هو شريف كاسمه من بعد ولا صاحب هوى الاسم تبدل صاحب العيد صاحب هوى العيد هوى ما عاد شريف ما عاد كرات تفضل الشيخ إذا هم لم يستطيعوا أن يتصدقوا ولا يعتقوا ولا يحتجنوا أموال شيخ لو كان لهم يعني إذا هم نووا أن يتصدقوا كما يتصدق هؤلاء وين عندك نووا؟ وين عندك نووا؟ نعم وين عندك نووا؟ قال شيخ يعني هم قالوا قالوا ويتصدقون وين نووا؟ أرادوا أن لأنهم قالوا شيخ قد سألت أين نووا؟ كي نقول لك كلمة جاوبني قول لي هذا من كيسك الخاص نقبلها من الناس إذا هي من كيسك الخاص أنا نقبلها ونقول لكم فيش دقيقة في النص هما حارب اسمع مني حسهم على السؤال لا من بيش نية حابين يعملوا عمليا أي مشكلة برا النص هذا فيه الوصول إلى ما يعملون أولئك محسوس عمليا يتصدقوا يفعلوا بأموالهم ما فيش قضية نية مع المذكورة هنا هما أرادوا الوصول وأن يكونوا في مرتبة واحدة إذا كان هربوا علينا نبيها لازم تعطينا شيء واحد أخرى طبعا اللي برلولة ولا كان في وجهة من المدى مدهم بماذا لكن لم يمدهم بالمال ما طرف يرضي المال خال نقص المال فلما الأخرين وجدوا السبيل إلى الوصول إلى ما وصلوا إليه لأن هؤلاء عندهم مال وهؤلاء ما عندهم مال عندهم علم والعلم لا يكون حقرا على فئة دون فئة ولا قوم دون قوم فبمجرد ما الأغنياء رأى ألف الفقراء يفعلوا قاموا مثل قيام الليل الصيام كذا قلنا كما نتكلموا على السعادة قلنا هي أسعده مطلب الحياة ولا موت لله وربي جعلها في متناول من؟ جميع يعني الغني يسعد والفقير يسعد هذا بالرضا والقضاء والقدر في فقره وهذا بالإنفاق وذاك في ماله إذا كل منهم يسعد بهذا الحال هما أرادوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حيث الجانب المالي فالنبي أعطاهم شيء معنوي وهو ما يستطيع أن فعله هو التسبيح والذكر وغير ذلك مما يرفع به الدرجات الأغنياء راح يضيعوا فرصة كما هذه إذا ما زلت المطالبة بماذا؟ بالمال لا بالنية وهنا نستطيع أن نقول أنت هذا النص قلت لي أنا بالنسبة لكما تنقول وأنا أشرت إليه من قبل كان الرسول يقول هم من هم يلحقون لأن مع هذا ولو نووا يبقى دائما دون إذن الرسول كان في موطن البيان وعلم منهم أن يريد الوصول كذا فعلم الرسول أن قضية النية ليس مدخل ليس لا مدخل هنا إذن ما ذكرها لا كما نقول إحنا أراد أن لا يصلوا وإنما علم أن هذا المطلوب لا يصل إليه فذكر النية كان معلوم عندهم النية موجودة غير ذلك وإنما قالهم هذا الأمر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا تريدون الوصول إلى المضاعفات فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هنا فيه دلالة واضحة بمفهوم النص أنه مستحيل أن يصل غير القادر على القادر بنيته لأن قد يصل بنيته لكان النبي أولى الناس بإرشادهم منهم سبحوا فعلوا غير ذلك سيدنا الشيخ من الإشكال وحديث فهما في الأجر سواء هذا قد يجيني هذا قد هما في الأجر سواء هذا هما في الأجر سواء مما دلت عليه النصوص أما أن تسووا بينهما يصبح هذا مش معقول هذا شيء الآن لو كان بالنية أجر سواء سيكونهم خلق قد وصلتم بالنية فيكم علم هو أن سمنهم من وقف كيف علم كلهم افهم مني النص يا فريد الشيخ هما أرادوا أن تكون لهم أموال ليصلوا إلى مرتبتهم واحد يريد أن يكون عنده مال باش يتصدق لأنه ماذا؟ ماذا؟ افهم مني مليح النص بس قلت اكتب ما ليس نتكلم هكذا اكتب فهمت؟ هؤلاء أصحاب ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يصلوا إلى مرتبة الأغنياء فلما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تربوا أن تصلوا أنا أعطيكم شيء ولو أنكم لا تنفقون تدخلين. راحوا بعلمهم يسبقوا دخلوا المسجد يسبقوا دوك هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماهوش فضل خاص بقوم دون قوم لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القرية على امرأة راح ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لو نزل أخذ هل هم أحبوا قال هم يقسمون الآن رحمة ربك هذه رحمة ربي وعطاء ربي شيء واحد آخر فإذا هم أرادوا الوصول فعلمهم النبي شيء الذي لا يستطيع أن يكون حكر من عند الناس أو لما يعلم الله عز وجل هذا منعه مالا وذاك منعه كذا ولهذا لما يتكلم العلماء على الغني الشاكر ولا الغني ولا الصابر أيهما أفضل يعني قضية إيمان ما كان في هذا أفضل من هذا قضية إيمان قضية إيمان هو اللي يزود ويعطي المكان العالي ولهذا قال يكتب للرجل المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله أحد يشدكم أحيانا تمسوا على الأجر خليكم بعد خير خذوا ما عند رب يشكر يكتب للإنسان الدرجة في الجنة لا يبلغها بعمله يرى رب سبحانه هذا اكتبه هو عالم بعقله فلا يزال يبتليه لما علم منه من قدرة على الصبر وعجز عن العمل جبر شيء أخرى بشطة فلا يزال يبتليه حتى يبلغه إياها إذن إياكم تدخلوا في قضايا هذه الأمور وارضوا بما كتب الله لكم عيشوا في طاعة في استقامة وتسليم لله على أي هيئة كانت منظر بطاقة إلى أعلى الدرجة تسمع هذا الحديث تحت سعادتك يكتب له المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله يعلم الله أن هذا الإنسان لا يبلغها بعمله إذن والله كتبها له إذن لا يجب أن يبلغ إليها لما كتب له ذلك الأجر وعلم الله منه فابتلاه فلا يزال يبتليه والابتلاء وراء الابتلاء والابتلاء الابتلاء أنا أقول الله مسكين الله غير غير مسكين هو طالع في الماذا في الدرجات في الجنة وإحنا نقول ما أنا مسكين مش هو حتى يبلغه إياه بماذا بالابتلاء إذن هذه قضايا روق الله أعلم بهذه الأمور ما تدخلوش في هذه الأمور هذه ما لا أخوة طهر عبد نرجع قالوا بفعلوا الأغنياء لما رأوهم هذا العلم مستحيل يكون حكم لأن علم عند رب العالمين يشبه بين الناس الأغنياء فعلوا ما فعلوا إذن عاودوا الأغنياء ماذا فعلوا لا فاتوا قالوا فوه لأن فعلوا هذا كذلك هذا كنا فقراء طلعوا فقراء طلعوا هذا كنا فعل هذا دوك ما فعلوا واستوى كيف قال ما له هو هذا رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم حابين نطلعوا هذا تبقى النبي هنا في موطن بيان لو كان فيه في الأجر سواء بالنية ماذا يقول عليه الصلاة الله يبارك فيه الحياة الطار الله يبارك فيه كان في موطن بيان هذه معناتها تعم مع فهم النصوص اللي هو أجر النية عندهم علوم وما قبلوا لكن حبوا ماذا؟ فلما علموا أن هذه الأشياء لا توصل حبوا قلهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا فقهوا على ذلك. نعم شيخ هناك حديث مكافحة الأعمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويقوم فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق نيه يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء فهو بنيته بنيته فهو ما في الأجر سواء بنيته نعم ما قلت ماذا ما نحش عن يجي قال بنيتي ايه قال بنيتي قال بنيتي فهما أجر هذا هو ايه ايه ليش هو قال فهو بنيتي لأن أجر النية ثبت في جهة أخرى له حسن اكتبوها لعبد حسن. نعم ايش حدا يا النية لم يحدث نفسه بالجهاد منافق وتحديث النفس الحقيقي وش هو كما انتم راقدين لازم يدير رياض يزول يدير اي شيء كان بس كيجي الجهاد يكون هكذا اما راقد يقول نبي الجهاد وش جهاد ليش راح يجاوب يحمل الله الرجل ها يحمل الرجل الرجل يكون يشفع عليه الريح يطيعه كم بينهم غير وما اللي محدد نفسه بالغزو لازم شيء يديره يا بك ربي جسم الله عليه ماشي. حديث آخر شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن مثله أو نسيه فليصلي إذا ذكره وقوله من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب الله له كأنما قرأه من الليل. شيخ وآخر مثله يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته وقال كان إذا نام من الليل أو مغرب صلى بالنهار 12 ركعة وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصبح ولا صام شهر متتابع إلا رمضان. شيخ هذا الحديث يقول لو أنه يعني هذا الذي نام عن نسيه أو نسيه شيخ هو كان ينوي أن يقوم أن يصليه من الليل إذا استيقظ لو كان سنية تكفي لا كان إذا استيقظ بعد فوات الوقت لا يؤمر بالإتيان به فكان مطالبا بالإتيان بما نام عنه وإن كان النوم عذرا أو نسيان. في حديث آخر خلاف من نام عن حزبه بالليل ونام عنه كتب له أجر كتب الحزب ما في شيء آخر يعني نعم عن كان نومه صدق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. هذا فضل من الله عز وجل ويزيد يحب يحب يزيد يدي الأجر هذا نقول يزيد يضاعف يقوم هذاك يقضيه من نام عن مثله هذا فضل زيادة. يعني هذا الحديث يأخذ أجر صلاته ثاني وإن صلى هذا إذا شاء لم يصلي بالنسبة للأفعال النبي حزبه لازم يأتي بنار لأنه فرض عليه عين قيامة هو قيام الليل فرض عليهم دون سحارة فالآن يأتي لازم يأتي بهم فيأتي به في النهار. فبالنسبة لنا لما رأى المولى منا ضعفا أعطانا الأجر بحسب حالنا نحن لسنا كهيئتك ولسنا كهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الأجر هذا وثمة بعدها جاءت الفضيلة هذه زاد أعطانا إذا قضاه يزيد الأجر. نعم شو القضية أنا نحوس ما عرف أكيد قولوا لي نية ما النية هي هو الشيء اللي يقصد الإنسان بحب يفعله، هذا هو النية، ما هوش مجرد خاطرة كما نقولوا هكذا. أنت ما شنو؟ لأن الآن هذا الموضوع هذا يدخل فيه العلماء كثير كثير عندما يتكلموا على النية ويفرقون بين الخاطر وبين النية وبين كذا. إحنا عندنا معناتها النية جاءت موضحة في أحاديث، وقالنا راح نقول لكم أحد خلاص زيتوني. قلنا لا يضاعف، بينا نص الجماعة 27 درجة ما داش مضاعفة بالعشر بالعام وعدد العام لمن جاء الجماعة أي نية. الحج هذا ذكرنا ذكرته هنا. أي نعم. لا ما كنت قلت له عمر مش عمر. أي نعم. هي ألفاظ ذلك الحديث وسبحان الله، وهذه كذلك جمع الحديث ألفاظ الحديث في بعض الحديث قال له النبي كذبت حجك وعمرتك، قال أجزأت عن حجك وعمرتك، طوفت أجزأت عن حجك وعمرتك. هذا الكلام اللي قاله النبي في هذه الرواية هذه بينها الروايات الأخرى. هذا عندما قالها لما طافت شعات أجزأت النبي صلى الله عليه وسلم كبشر ينسى إن كما تنسون إذا نسيت فذكروني. في ذيك اللحظة كان يظن أنها ماذا؟ إما كانت قارنة قالها أجزأت، لأن في القرن يشوف يجزعنا طوافا، وإما أنه كان يظن أنها فعلت ما فعل أجواء ما حاضت بعد. فلما قال لها في بعض الوقت أخرى وأنا ذكرت هذا المخصوص المرة ذيها قالت له قالها أما طفتي؟ قالت لا. وشوف الآن عندما علاش جمع النصوص هذا، لأن شفت الشيخ ناصر مش معه كل يجيبوا حديث عائشة كان أخذت أجرا أزأت عن فذاو هذا اللفظ هذا أزأت عن حجك عن غتفهم هذا اللفظ الحديث هذا لفظ هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حافظ دخل عليه وجد تبكي. وذكرنا من النصوص في هذا المنطقة إذا كنت تذكر فعسى الله أن يرزقك فعسى الله أن يرزقك الله يبارك فيك. عاوز رجعت ولا مخكر؟ لا لا مخكر راس ما في فايدة لا نعوز مخكر ذا أفضل لما لا في المخ لا في القرى. بارك الله فيك بارك الله فيك أفضل أفضل لا في القرى لا في المخ. ما عدا شيء جالس هنا باش يدي هم الجوازة لا يشقى جالس هم القوم لا يشقى جالس خش واحد غير عني تفضل. في خلاوة بن أبي عاصم في الأحد والمثاني بسند صحيح إلى أبي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان، والأعمال في رواية والأعمال أربعة موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف. قال فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فوجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار. هذه ما وجبت له الجنة لازم فهمها صحيح، إما ابتداء وما بعد هذا يعني نهاية إما كذا وما كذا، لكن لازم يكون شك في الله. ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها. شيخ هذا الحديث على قضية الحسن الهم فقط أن العمل فيه لا أن الحسنة فيه لا تضاع يأخذ يعني حسنة واحدة. أنا عندي أحاديث أكتب يا بني عندنا أشياء نذكرها بلا قبل بدء هذه، وهو الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا عن أبي هريرة رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وفي لفظ إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. هذا الانطلاق على أصل الآية وغيرها مشينا فيها من قبل، وذكرت بعض أقوال أهل العلم زيادة على ما وجدت يعني في قضية الآية ونخليها من بعد نذكروها إن شاء الله. طيب عندنا الحديث الأول حديث أبي هريرة قال الله تبارك وتعالى إذا هم عبدي بالحسنة، إذا هم عبدي لفظ الحديث قال الله تبارك وتعالى إذا هم عبدي، فبقولنا إذا هم عبدي معروف له أنه حديث قدسي يعني. بالحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات. فمن يعملها كتبتها له 10 حسنات. خليها في سطر واحد، خليها في سطر واحد. وين كتب له 10 حسنات؟ خلاص. فإن عملها. أي نعم. كتبتها له 10 حسنات. أرجع للسطر. وإذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1. الحديث الثاني اللي تحت خط مثلا، خلينا نجيب حديث آخر. اكتب الأخر لفظ واحد آخر عنا في الحديث تعالى السيئة. وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. هذه ألفاظ الحديث بين يدينا، فهمتم؟ الآن اكتب لفظ واحد آخر الحديث، حديث آخر يعني. قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه. هذا اللي يهمني، مش تعرفوا إيش معنى النية، وإيش معنى الهم. وحرص عليها كتبت له حسنة. تولوا عيونهم تفيض من الدمع، يعني حتى النحو الإشكالية تاع الكلمات بالتفصيل عن اللي يعني نص في هذا، وهذه النصوص فيها فائدة، يعني تبين إيش معنى الهم. مع مثل الهم هذا كان حرص على فعل الشيء، هذا مش مجرد. نعم. زيد عندك يا بني الرواية لك معرفها من جرايا، فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. الحديث اللي بعده يا بني، قال الله عز وجل، حديث قدس يا أحمد الكبدة، اكتب الآن: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، بأن يعمل حسنة هاي، فأنا أكتبه له حسنة. الرواية الأخرى عند الشطر الثاني تحت: وإذا تحدث بأن يعمل سيئة أي فأنا أغفرها له ما لم يعملها. النص الآخر، النص اللي بعده: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية ويقول. خلاص نقطتين وخلاص. لو أن لي مالا هنا. وعبد تحت: وعبد رزقه الله مالا، خليني منه هذا، وعبد خليني بعده، خلي بقى. رجل نحي المال بقى. وعبد لم يرزقه، دير لم قدمها بقى. لم يرزقه مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي، حط نقاط، فهو بنيته ووزرهما سواء. حطه في الأول، فهم في أجل سواء. طيب نفسه، حط ثلاث نقاط، ثلاث نقاط للأول. الأول لو أن لي، درت ثلاث نقاط. مش درت انت. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا دخلت. اذا الان اللي يقرا هذا وش يشوف عندكم انتم؟ واحد منكم يتكلم لي على هذا المساله هذه من خلال هذا الموضوع. تغيير في التخطيط مجرد الهم دونيه على الكلام عن هذا الموضوع بدون هذا التقسيم، هذا طرا في مشاكل. هنا وش فيه؟ اذا هم عبدي، هنا عندي اذا هم عبدي بالحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه، فان عملها كتبت له 10 حسنات. إيش قلنا قبيل؟ إن الله بيت به النص، إن الله تجاوز لأمتي ما حد بها ما لم تكلم. هنا عندي هذه تحدث بأنفسها من الأعمال السيئة، ما لم تكلم بالسوء ذا حسنة لها 10، لازم نفرقه. إذا قد تجاوز، إذا عندنا هنا كذبة. وإن هم عبدي بسيئة ولم يعمل لم أكتبها عليه، وإن عمدها كتبتها. جاء النص وين تركها؟ شوف التفريق الآن، يعني أصبحت لم يعملها قسم إلى قسمين، لم يعملها من جرائي من أجلي خشية وخوف، تكتب له حسنة يأخذ 10 سيئة يكتب 10 حسنة، وإذا تركها بدون جرائي يعني لقع طلوة طريقة رودة تبشبه ونبنة ما عنده ولد. لازم يتركها لوجه الله. قال المناوي في فيض القدير: وهذا من الطب النبوي. وش المقصود الشرح لحديث ماله؟ إن المرأة تقبل وتدبر في سورة فمن رأى منكم ذلك؟ قال: وهذا من الطب النبوي، وهذا من الطب النبوي، وهذا قاله لما رأى امرأة، وهذا قاله من هو؟ لما رأى امرأة فأعجبته، فدخل على زينب رضي الله تعالى عنها فقضى حاجته منها وخرج فذقره. قال ابن العربي: تبون أي شيء؟ هذا حديث غريب المعنى، لأن ما جرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان سرا، كان سرا لم يعلمه إلا الله تعالى، فأذاعه عن نفسه تسلية للخلق وتعليما، وقد كان آدميا وذا شهوة، لكنه كان معصوما. لكن الجهلين يحملون محمل ماذا؟ سيئا. والنبي يتكلم بهذا الكلام بين اثنان، بين الصحابة، والأمر كان بينه وبين أخي مع الأخ رجع حب يرضوه مال ما ليك، وهو يطوف على تسعة جبيري لوحدة. تبو جيدا هذا الكلام جميل جدا. قال لكنه كان معصوما، يعني من حيث البشرية بشر، عن الزلة وما جرى في خاطره حين رأى المرأة. بس قال هذا الحديث لما ماله زاد قال في الناس رأيت فلان فقذف في نفسي شهوة النساء حين رأى المرأة. أما نعم أمر لا يؤاخذ به شرعا ولا ينقص منزلته، وذلك الذي وجد نفسه من الإعجاب بالمرأة هي جبلة الآدميين، ثم غلبها بالعصمة فانطفأت وقضى من الزوجة حق الإعجاب والشهوة الآدمية بالاعتصام والعفة. قال ابن العربي وفيه رد على الصوفية، وفيه رد على الصوفية لأن يرون إماتة الهمة حتى تكون المرأة عند الرجل إذا ناطحها تقها بدماغه وتخل فيها هاك كجداه، والذي برق تقبل تنبر وغلت تشيه برق بعد منهج النبوي كجدار يضرب فيه. والرهبانية ليست من هذا الدين. هذه تدركوا حقيقة هذه الأمور الشرعية وهذه الأحاديث النبوية وهذا التنزيل العلمي، هذا الكل النصوص هذه على قسمنا الأمور هذه. أنا كأنني أجئت بهذا بالهم، وهاكموها في موطن آخر. يقول المولى عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. شخص لم تنمي وشقور أن هذه النصوص تجيب الخاطر، يعني وبعض النصوص كما هذه ما أستطيع أن أذكرها ابتداء أنا لوحدي لأن على بالي جهلة وبعد على فهم الشرع رحمه يجعلوا من ذلك مال في ما هو يعني في الانترنت ما كون غير في الانترنت ماشي. قال شخص من الفتاوى الكبرى لابن تيمية وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة، وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف عليه الصلاة والسلام، كلام شخص جميل، ويوسف عليه الصلاة والسلام هم هم هم هم تركه لله. رب يقول هم به وهم بها، نقول لا لا من فقط لولا لما جاء لولا لم يهم علاش ما لا هم لا كلم لي دي يمتنع لمتنع هم قالوا وإحنا لا نقول. رب قال هم وهم لولا الذي صرفه عن الهم شو برهان أنا سميها بمالا سمينا احنا بلغتنا نسيبية الفهم لا تعقد خليها هم وهم على ظاهر هم قدروا هم أن يبيبها قالك لا واحد يقولين قالوا هم بين طرفين يقيد بين طرفين يقيد نعوذ بالله من ذلك. واحد قال نحس الواد دعم ولكن ما قلت بعض الشراع المفسرين قال نحس الواد كه راجعوا راجعوا التفسير فترون هذه الأشياء. ما حديث الكلام تيمية في الرد على هؤلاء قبل نذكركم نذكركم حتى نذكر الشيخ العيدر نقول له في الليل دخوا نذكره بإذن الله. قال هما تركه لله ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، لأن حقيقة يعني أسباب الفساد موجودة كامل بدون أن يتخطى أي إنسان. مرأة في بيتها متزوجة ما قلت في بيتها متزوجة حملت ما حملت شو عندها راجل إذا أي سبب من الأسباب يمكن يتفطن الناس مش موجود، لكن خوف الله وخشية الله يعني. قال ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب. اسمه وإنما ذلك يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص. كيف يكلم العلماء كذا؟ قال نعود نرجع جد خلاص أعطيك شوف الآن يعني شوف هذا ويوسف صلى الله عليه وسلم هما تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. زي كم نقول؟ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما ما ينقل من أنه حدث سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثاله ذلك وأمثال ذلك، فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله ولم يكن كذلك، فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقطعا فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا. أنا في حبيب من قرن الهم يقول هذا الأمر فهو فاهم جيدا، وانظروا إلى أهل العلم كل شيء نسبة تتركوا قضايا هذا الهم. نعود نرجع للموضوع. إذن تبهتم في التفصيل الآن في مساهم الآن سيئة الحسنة جاب ما لم يقلها، قال وإن تركه تقول الحسنة إذا تحدث عبده. أنا قل لي يشرح تحدث يحمل على ناس حديث المسجد هو ذلك تحدث يكون يجيب الدليل على أنه حديث. إذا قلت تحدث في الشرع عندنا حتى يكون حديث نفس ويقولون في أنفسهم لا لم يقيد بالنفس. شيخ لو أن لي هذا الحديث نص عن حديث النص تحدث بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، يعني لأنه لم يعمل لا تضاعف الكلام الحسنة. نعم. قال لا تصدق قبل خرجت تصدق لا تصدق لا تصدق عني لا. هل على من لم يعمل؟ فأنت أسمع جيدا. إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، وإذا تحدث هذا الشطر الثاني هو الذي يبين أن معنى تحدث الكلام هذا مش هم على أثبت هذا ما نتكلم شكرا في باطن. الله يبارك فيه وفي ليش يقول فأنا أخيره صدر شيء على هذه بعضهم يقول له إذا تحدث هنا في نفسه يقول له ثم ليه تحدث في نفسه بالسوء هذا خطأ منهم هذا هو القضية. لأن الأخرى قال الحديث الثاني ما وإذا هم بسيئة فلم يعملها أنا من هذا وراء هذا بسيئة ولم يعملها لم أكتبها ما جاز أخيرا هو قال لهم تعالوا لأنه حمل حدثا تحدثنا قال أشكر عندك الله يعلم كلام في يكتب سبحانه هذا من الحديث الأول. ليه هذا من أين؟ حديث أبي هريرة. وش هو ما؟ إن الله تجاوز لأمتي كل ما حدثت ما هذا في تعمل أو تكلم به. هذا في زيادة معنى أن قل أغفرها جاء في السيئة قل أغفرها إذا تحدث. وهذا يجعلني كي نجمع النصوص لتبين. على فكرة لازم نجمع النصوص. هذا يوافق هذا. لا لا لا. ما لم تكلم هو تتكلم هو معليش هذا تحدث هذا لا يتجاوز فهذا من حيث أخفرها دليل على ماذا؟ أنه أذنب بنا عندنا أصل ما تحدث في النفس مغفور ما ليش ما خلاص ومش ما في نفس قلنا داخل مش كنت طلع عليه تجاوز عنه تجاوز أنت من دقة التعامل مع النصوص تجاوز مش هو انصرفها ها قد أغفرها لا أخر ميغوله ميحط له وله هذه قد أغفرها لأنه تحدث تكتب وتغفر يعني ها يغفرها ما تتكتبش حصل ذنب بكلامه كلام الذنب لكن الله رحمة به ما كتبها لأن السيئة لا تكفر إلا إذا فعلها. الآن هل الآن الحديث المجرد هو معي من الحديث المجرد هذا حتكون النصوص ما يشكون بالنسبة للمجرد خلاص ممكن نجعل عليهم خلاص يا بيدي لي ما تذكرني هذا قال للمجاهرون كل أمة معافى هي الدين الذب ورب يستطع عليه سطرها عليه ومع ذلك يخرج ذاك المسيح يصبح يقول فعلته انتبهوا معي الآن هذا الحديث اللي ما عندوش تعلق خارجي الثاني ايش قال فهو ايه وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية ويقول لو أن ليؤذره وما أنه قال الثاني وعبد يرزقه لم يرزقه مالا ولا علما فهو يقول لو يعني الآن خرجت السيئة إلى تمثيل خارجي واحد قايم بها وهو يقول ندير خرج القول إلى شيء واحد آخر أعظم من الأول آخر كلام مجرد يقول ندير كلام بدنا سيئة ربي يغفر كلام يعني بشر بشر من أين هذه الحاجة أما الثاني قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علم فهو يقول لو أن عندي ما عنده وذكره يفجر بالنال وروي قال كان عندي وش عنده دير فهو ما في الوزن عنده وزن سواء عنده سيئة كبار يعني نية سيئة وشين تتكلم سيئة ما تضعفش كنا قلنا لو كان جات الناس حاسة سيئة تضعف كنا نقول مثل هذا لكن لما كانت سيئة لا تضعف فهما في الوزر بنيته الحق على الوزر نتاع الشخص هذاك بنيتين على لان في تعامل النصوص هذا تكلم بدون تعلق قال يفعل سيئه هي همه داخلي تجاوز الله عنه تكلم بها غفرت له عازم على فعلها وراها عمليا راى العمل عمليا تاع الفساد هذاك الوقت معناتها هذاك جمع فيه ماذا؟ جميع انواع الشروط على الاقل كان لابد يقول اعوذ بالله من افعل غير هذا قلت لك هو قال لو ان عندي ما عنده لفعلت فعلته اذا قال وما في الوزر سوى والوزر يتضاعف والله شيخ نعم شيخ الاول عنده ايمان ما لم يعملها والثاني ليس عنده ولا أدنى أضعف الإيمان لأنه رأى المنكر ولم يغيره ولو بقلبه الشيخ الأول أفضل من هذا قلت لك تحدث لا لا شيخ هذا ما شافش منكر تحدث ولم يعمل أما الثاني رأى منكر ولم يغيره هذا هو يعني من ناحية هو قلت لك الآن ما عندوش أدنى شيء في نفسه لإنكار ذاك المنكر غير هذا وإنما ذهب إلى أبعد ما يخف المنكر يعني ولهذا قال في الوزر سوا هكذا النصوص بانت شفت الآن هم بالسيئة حسنة في كافة الحالات واحدة معنى الهم معنى كما بينه النص الشرعي وش قال الهم هنا أشعرها قلبه وحارس علم الله معنى أنه قد أشعرها قلبه وحارس عليه هذا أشعره قلبه وحارس عليه هذا الهم يروي كل معدي المولى عز وجل ويسمى هم يأخذ الحسنة الثاني تحدث بالحسنة والثالث رأى الحسنة فهذه كلها قات حدها حد النية لأنها لم تعد تضعف قات مال حسنة واحدة الوزر الأول هم بالسيئة لكن لم يعملها وتركها من جرائه كتب حسنة لم يتركها بالجرائه كتب لم تكتب لها عليه قالها هذه المقولة ذنب في حد ذاته ويغفرها الله له أين لأنه تكلم ورحمة الله بها لما قال في الحيز الكلام غفرها قال غفرها ولم قال لم يكتبها يعني دليل على أنها في حد ذاته الكلمات يؤاخذ عليها لكن لما لم يعمل المولى عز وجل غفرها له نعم هل أفهم الشيخ يعني في فرق سعال لا هل تحدث فقط أخيش لا أفهم الشيخ هذا النبي الثاني الذي تحدث وحبس عن فعلها يعني مع الناس مع الناس لو تكلم حتى حبس مع نحمل على كل على العموم تغفر له تغفر له تغفر أنا غفرها له ثاني لأنه هو في حد ذاته ذنب هو في حد ذاته القول ذنب سمع سواء حبس أو لم يحبس لكن لو كفته خرجه هذاك امر ثاني هذه احنا عندنا الكلام هو يؤاخذ عن الكلام دعني من المحبوس. أنا مش من تعرف نفسي محبوس ما محبوس. هذا المحبوس يتكلم عليه من قبل. إذا حبس جاء جرائي إذا تركها من جراء بدت حسنة. إذا لم تركها بغير الجراء فبهذا لم تكتب له لأنه مجرد هم قاهم في النفس. ثاني هذا تحدث فهو آثم على ماذا؟ لأن الله تجاوز لأمتي ما حدث لأنفسها ما لم تكلم. تكلم ولا تكلم شاهد؟ تكلم. إذن هو مؤاخذ. إذن هذا النص يمشي مع هذا أنه مؤاخذ. قلنا هو في سيئات ولا لا؟ ونفسي إذن هو مؤاخذ. لكن ربي رحمة به ماذا فعل؟ غفرها له. ما قلت تركها وما قال حسنة ولا ما عندوش إثم. هذا قال غفرها له لأنه خرجت من ماله من الهم إذا الكلام إلى القول. والله يؤاخذه على القول لكن رحمة به لما لم يقترف الذنب غفر الله له. الثاني اللي هو ماذا؟ رأى الحسنة في الخارج السيئة في الخارج. شوفوا الآن كيفاش السيئة المرات اللي مر فيها حسنة بقت في جميع الأحوال مال حسنة تحدث عمي لم يعمل هم بقت دائما حسنة حسنة حسنة. هذا ليؤكد أنه يبقى أجر مال حسنة أجر النية فقط. يعني النصوص هذه تبين أن عنده أجر النية فقط. شوف الآن كم في النص هذا تكلم وهذا تكلم. لو كان فيه مفارقة عن الهم مع الكلام كان يعطي أجر واحد آخر ولا لا؟ قال حسنة هي حسنة زيادة على مجرد الهم. لا لا هي حسنة قال كل كالهمي الكلام كالهمي لأن قد تجاوز لما النص لازم ندرك أن النص وأنا أذكر حسن ورأي إن الله تجاوز ما حدث بها أنفسها ما لم تكلم. هذا قعف في مال معصي يعني هذا النص مش بمشي لها طعاك معاصي. إذن الثاني هذا في صاحب المعاصي كنت له هذا الكلام تكلم ولم يعمل غفرها الله له لأنه صدر منه مال الكلام الذي لم يتجاوز الله عنه فيه إن الله تجاوز ما لم تكلم أو تعمل هو تكلم. الآن الأخير لما قلنا انطلق إلى شيء وحده أنه يرى المعصية بأم عينه ورجل قائم في المساد وكذا ولم ينكر حتى ماله بقلبه فجعله مع صاحب السيء سواء يعني عنده مال. هذا النص هذا النص هذا كان فيه نص نبي آخر يشرحه لي وتخرج النصوص من الإشكالية على التعب تعرف النصوص بعد تخرج تمشي بصورة واضحة لأن هذا الحديث في هذا المجال هذا يذكره العلماء كإشكالية. وأنا مصحى كنت نبحث ما هذا الآن وأنا نتكلم الآن جن القاتل والمقتول في النار أرأيت كان حريصا كان حريصا على قتل أخيه. العلماء قال كيفاش هذا تقتل وداك يمقتل هاو النص هذا لأن كان حريص رافد السيف وهذا كان حريص على فعل المعصية مع بعض أشكر طيب. إذا كنت تفعله أنت أكتب على رأى أما أنا مقرر حتى يعمل بيجي قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه هكذا قال النص ولا لا النص هو الحادي هو الحادي قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه تلا النصوص كشهد القاتل الإشكالية أنت القاتل مقتول في النار متقى المسلمين بسيفهما تنظر هذا النص هذا ويقول هما في المجر سواء يعني من حيث القتل أما هذا يعني عنده دية الأخر ما عنده في الدية كان أشياء أخرى في ذاتها كان أشياء أخرى يختنوا فيها لأن لا تقاتل لك مقدر إذا كان أشياء معاملات أخرى لكن نتكلم الآن من حيث ماذا الإثم الإثم ما عند الله عز وجل لأن كان لفظة عبارة حلوة جدا جدا جدا جدا جدا ما ذكرتها كان يجب علي أن أذكرها هذا كل شيء العلم مال نور والمنصوص الحديدات نعم دوالي كلها في لفظ المسلم فيه الحمد لله في رحمة من الله عز وجل لما قال أكتبها وغير ذلك أي نعم وفي لفظ يعني في لفظ الحديث الصحيح فاكتبها له بمثلها وفي لفظ أومحاها شيئا قد يتجاوز الله أومحاها يعني إما أن يكتبها في لفظ أو يكتبها له وإما ماله أن يقرأ وذلك فضل من الله عز وجل أدرى بحال القلوب وحال الأحوال إحنا لا ندخل في ذلك فهمتم؟ يعني في لفظ جاء بالنسبة للسيئة قال ذاك عبد يريد الله أن يعمل ذاك أنعم قالت الملائكة ربي ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عمدها فاكتبوه لها مثلها وفي لفظ أو محاها يعني إما أن يكتبها الله عليه وسلم ويمحوها ما تمحها تكتبه بالمحو هذا حتى تدرك حتى السيئة في حد ذاتها. وهذه علشان نقول كم بعض الأمور هي زيادة مش عند حد النصوص. صح 99 سجل لما نجي نحكم أقوال أهل العلم في تحقيق التوحيد ونجي نتكلم على تحقيق التوحيد أن المعصية من ارتكب معصية فهو ماذا؟ فهو اقترف نوع من الشرك صح ولا لا؟ لأنه تبع هواه صح؟ هذا العلم يقول له وش اسمه صاحب 99 سجل؟ مش هواه 99 سجل مد البصر هوا في هوا 99 سجل ومع ذلك تأتي بطاقة فيها ذا يا الله فتطفيش سجلات معناتها كان قضية خاصة بين المولى وبين من وبين عباده. لما نذهب ونحن نبدأ ونفعل ونفعل ونفعل راح نولي ونتحكمه راح ندخله في حقه وحقه. تدركوا أبعاد هذا التعامل القرآني تعامل عندنا حدود نحبس فيها. ولهذا كي تقرأ كتاب التوحيد وتقرأ هذا في شروح نتاعه من حق التوحيد من لم يقترف حسنة من لم يقترف بعدها من كذا كذا كن من حق التوحيد. نعم لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لولا أنكم تذنبون فتستغفرون. كلم قل لي كمان توحيد روح كلم كلم أجب هكذا قال له كاين فيه يقول ابن القيم الجوزي الله يرحمه يقول فيه نوع من العبادة لا تتحقق إلا بالذنب وهو الانكسار والذل لله عز وجل لا يكون إلا ولا يصل إلى هذا المقام هذا إلا من حصل له مثل ذلك ويعلو بعد ذلك من أسماء وصفات. عندما نتكلم على التحقيق نحن نقوله أما أن نجعل لم يفعل ولم يفعل 70,000 يدخل في الجنة قال لا يدخل لا تطيع لا وعلى ربي يتفضل هذا ما قلت لا يذنبون ما قلت لا يذنبون ولا يعصون ولا جل هذا الأجعلاء لأن هذه الأفعال تتنافى مع كمال التوكل. من توسق فقد برئ من التوكل يعني كمال فهمت أقولنا إذن هذا قال وفي لفظ أو محاها هذا يبقى ربي أعلم بعملي لا نستطيع أن نخفي في هذه الأمراض أو محاها ممكن يجي واحد يقول هذه شاذة وهذه كذا ولعلة وكذا لا وأعلم ولهذا صاحب 99 سجلة قلت أنا أقول الطلبة صاحب 99 سجلة لو نحن فيه إحنا يذنب أنا قلت أنا بناتنا كل شيء في الطريق واحد يجي يضبط بكتف المرة الأولى يقولك اسمع اسمع مرة ثانية ثالثة يقول واش عميت ولا أخو مرة الأولى جوزناها والثانية والثالثة وين راك رايح المولى عز وجل قال لك هذاك الإنسان علم الله فيه من الانكسار والذل لأنه توب ما فيش حد تحت توبة من الذل أشياء علمها الله والله ما نفقد أنا ما نفقد يعني فهذه الكلمة تعالى إله بأخذت هذاك الوزن بزود 29 سجل كان عندها وزن أم لا لو كان نحطوه بميزان نحب إحنا نحطوه بميزان هذا ما نجد والله لا نجد به ميزان ما دعوها لمن ولهذا نقول هذه المواطن وين نحب ندخلوا هذا كافر هذا كذا هذا كذا ولهم ولهم تألوا على الله قال لك كيف وصل واحد طالب عندي وأظن سنة رابعة ممكن يقرأ سنة رابعة خرج آخر فوجي تاع سنة رابعة كشان آخر فوجي معي سنة رابعة قال لي هذوكم الذين يخرجون من النار مش شايفين أقسم بالله على لأن ما قدرش يتصور أن فيه موحد لم يعمل خيرا قط ويخرج مشرك يخرج عليه مش مسلم يبقى في النار لازم على يبقى المذهب دائما قايم والله هكذا قال لي في الأصل قلت يا رجل إيه دائما تقيم هرجل ربي يقول أنا من الجري الله لا يغفر إن شرك بهم ده حتخرج تدخل الجنة بعد جيت من أصبح داخل أحبس تمام لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ماذا يفعل بالنار رب يا زعم فتين زوي تقول لي لا حد يسمع قدهم قول جنة يخلقوا لهم قلت هذا خلق هذا خلق ما داروا بحاجة ما عملوا ما وروا دخلهم الجنة قلت أرواح الآخر مسكين ما عمل يعني يصبح الإنسان يقول أكذا لم يعملوا ما والوا خلقهم دخلهم الجنة دي ليش راح يقولوا ربي علا دخل فيهم وما يسوا مسكين لك وش حال من العجر تعذل في النار وش حال يتعذل لك يسوا قلت لا الجنة لازم يدخل لازم يفعل قلت لما يعملوا له حسنة قلت له كان يرمي الحجرة برجله وكذا شو هذا جنس العمل قلت له ما هو جنس العمل عندكم مش نعرفه إذا كان الصلاة معروف فيها الخلاف بين أهل العلم هذا رأي الجمهور إذا أنا قلت له واحد دار حجرة برجله ومشي فترة شاف حجرة قال لكم تضربها السيارة هكذا بالرودة تحت تضرب في واحد كسره برجله تجي في عينه كذا رماها برجله هذا شاف واحد ندير يا بعد ما ماك الهدف فيها هذا ما شاء الله يقول وهو قاصد بها مال هذا عمل حبينا نعرف وش هو جنس العمل عندكم دعونا من هذا اذا هذه النصوص لازم تفهم على هذا القراءه كيف ندخل القانون المخصوص الاشكاليه تاع قاتل المخصوص النصوص هذا النصوص هذا النص هما قالوا الإشكالية في هذا قتل عملي وثاني لم يقتل لكن قال الرسول كان كذا معنى وهذا معنى كان حريصا على ذلك قاتل ميكنس هو لما وصل ألقى بنفسه كانت عنده نية ولا عمل على سبيل قاتل نفسه من حق نستدل بها لأن الله خرج من القرية وشاف إن كنت أقول لهم يقولوا لم يعمل خيرا قط هو ما هو تستدل به لأنه ما عمل ولهذا لماذا تختصر به ملكة الرحمة من مثل العذاب؟ ملكة العذاب قالوا لي أنا ما عمل ما كتبوا من في النص موجود قالت ملكة العذاب لم يعمل خيرا قط غير تلك تلك تلك تلك ما نشوف أن عمل خيرا قط هذا نص موجود والعبارات موجودة وعليك قلت لك كي نرجعوا في بعض الناس يسمعوا بدون شعور ولو كنهم فيهم خير أهل العزم يعني من غير قصد هذه العلاقة اللي هي قوية بين الإنسان ولو كان من أكبر من أعظم الناس ذنبا حبوا يقطعوها معه شوف الكلام اللي كنت أقول لك فيه سنة يا عبد الله لعلكم فهمتمون واش فهمت لا يا مصاب شي واحد اخرى بعد بعد لا يا شيطان لا يا شيطان قال الاب لا يا شيطان احنا رمنا في ملك رحمه الله على الحجم الاعمال ما دام تخلق عرفت كاين بعض الامور اللي يحبس الواحد ويخلي الناس يعيشوا مع ربي قال لي لا هو قال خلو اش خلو خطا ينبهني ورب سبحان الله هذه السنة ايش السنة طه يوم انا ايش السنة هذا الخير راه موجود في السنة مش انا والله هذا كل الخير في السنة وهمي علاش انا الوحيد مش يرجع الانسان للسنة من اجل هذا الخير فهمت هنا ولا بقدر كان تختار هو يوم تختار هي الدنيا كامل تخلفونا خلاص هناك يرد على عند الشيني وعاد يغير يمشي في الخياص يمشي في الحجر يمشي في الجبال يمشي غير عكس هذا المكان وهذه السنة يسمى واحد شتو الفارماسيان شتو الفارماسيان لو شيميس يعطو له دواء يقول له زيرو فيلتر زيرو زيرو ان كون يديرها زيرو ان ثم كون يدير دو خلاص الطاري خرب له المكان احنا هكذا هو قال الان واحد درنا كات واش هو خمسه هذا اللي نحوسه قول دائما اصحاب الصحراء يعني تمشي تسير ما تمشيش حاولوا تبينوا للناس قيمه التوحيد في هذا اللحظه اضربوا صفحه من الذنوب والمعاصي بينوا له قيمة التوحيد إذا عرفوا قيمة التوحيد يبتعدوا عن الشرك بعد من ابتداء هيك ما قد دخل الجنة أما في رحم وراهم الآن الشرك وعرفوهم بمن؟ بربهم صحابة ملكة الرحمة العذاب لم يعمل خيرا قط قالوا أخوانا يا النار ديك ما دخلت الرحمة قالوا مو جنتين معليش ما دارش لكن في عندك في طيب وطيب وعاد الخير وعاد قضيتها قضاء قالوا قليل قضاء ما كان مولد حتى الضرب بعث ملك واحد اخر قالوا شوون اقرب وبعد ماذا فعل؟ قال لهذه تباعدي ولهذه تقاربي من هذا رحمة وعلما بعبد الله لا تقطع الطريق بين العباد وبين خلوهم مع الله عز وجل وعرفوهم به هذاك اللي يعرف ربه مهما يظلم مهما كان يبقى في هذاك الحب نتاعها الاخوة تعرفوا بالاعمال ها لم يعمل خيرا قط تقول لنا ملكة العداء لا يمكن أن تخلونا الشيخ لما قال العذاب قال لم يعمل خيرا قط لما أجاب ملائكة الرحمة قالوا خرج تائبا الشيخ ليس في هذا الجواب بعد ملائكة العذاب أن ملائكة الرحمة خطأوه ما خطأوه ما كان كان كم الشيخ التوبة عمل يعني كأنهم قالوا لهم قد عمل هذا العمل قد عمل هذا العمل هو التوبة يعني كأنهم خطأوا وكان ذلك كنت تنتهي من حق منها شوف لا يعني لا تنتهي يعني بعد ذلك الموازنة لو كان ذلك المكان قال جاء تائبا وتوبة ماذا؟ تنازل ف فالمولى عز وجل قال لهذه تبع هذا أرسل الملائكة قال شوفوا أين أقرب. هذا حتى نقول دائما أبدا في هذه الأمور تاع قضايا الإيمان وقضايا هذا عندنا هدف أساسي وهو نعرفهم بربه. ومن عرف ربه يعني بإذن الله مهما كان حاله من الذنوب والمعاصي يكون على خير لأن هذا المعرفة تتحرك وعندها شيء. ولهذا 99 سجل نتاع الذنوب لو كان جات في حكم نحن واش التوحيد كان عنده من عطره حتى قيمة صح ولا مش في ذم في 99 سجل ما تنبصر كل واحد هل لك من حسنة كل ما عنده تجعل هذه الكلمة لك هذا القيمة نتاع التوحيد تكون عالم بها. رب يقول إن لك عندي حسنة فلما تجي هذه البطاقة وش وش قول أقبل له وش وش قول ما لازم وحب الله ومعرفة الله وغير ذلك. ولهذا كثير من الأحيان قسم بالله تسيب واحد عاصي جي يبكي كفك لا عندك والله ما صيبه عندك والله يبكي كفك مع هذا الفساد اللي فيه حد وشي من الخشي والخوف عند الله يعني كيف هذا عندك مولانا واحد. وهذا من كمال الله السعادة ورحمة الله والأخ سعد يعني الذي أمد في هذا المجلس هذا الطويل سبحانه وتعالى. فأنت ما التعامل ولهذا الآن الإشكالية هذا الأخير هذا إشكالية تاع قاتل مقتول قاتل مقتول هذا المارس لأن هذا كامل له هذا حاب يعمل أخو فيك مثبت لأن كثير ناس عندهم بس يقول هذا إشكالية بين النصين يقول كيف هذا يفعل في إذا لما نسمع هذه النصوص بهذه كيف يجيب هذه الصورة هذه وهذا نتفاعل مع هذا تفاعل تفتح الأمور شوف هنا تحدث نكون قبل تحدث ما حسب لي هذا ولا نحطه في الحساب هم جعلوا حديث النفس حبوا حتى النص نص ماذا تتماشى لكن غفرها تأبى أن تكون حديث النفس لأن قال لا تكتبوا فالدور القضية الثاني تحدث لكن كان حديثه ماذا بعمل عند واحد قدام. ولهذا كنت نقول للطلبة فإذا هذه الأمور اللي عم نتكلم عليها في كل شيء أنا ما بسمى بقى الشيء سيخطب الجميع. كنت مريت بقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من الكسب وللنساء نصيب من الكسب واسألوا الله من فضله. قلت هذه الآية تنهى عن تمني الأشياء التي هي عند الناس. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الشيء اللي فضل به الرب الناس عند الناس. ولهذا لما قال اتبعي يا ليتنا كنا مع من مع الرسول ماذا قال له أنس بن عباس قال لا تكن مثل هذا أبو جهل كان مع من فضل وجهتك مسلم وادرا لا تتمنى. وبالنسبة للتفضيل عن المجاهدين سبحان الله أبى الله إلا أن يكون تفضيل إيش قال مناجاة لا يسوى لا لا قبل الفتح لا يسوي قال لا يسوي لما خبر يتكلم وش يقول النبي لو انفق احد وش وش في تغضب في تغضب ذكر لو انفق مثل احد ما بلغ مد احد او قد يحب كامل ما بلغش مد احد لا ذاك الوقت كان الاستاق عنده مكان واضح. فهذا لما يقول لا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض جاني واحد خرج كما في خطبه خرجت انا بينت وطحت بقول له طب من كثير شوف انت جاني ها بين الرجل والراس من كثير يقول من مسكت هذا زمان من كثير انا اقول قال الله تعالى وقال ماذا من كثير واحد عنده زوجة جميلة تقول واحد عنده سيارة جميلة كون واحدة هكذا غلط هذا كذا وافتح باب واسأل الله من فضله واسأل الله من فضله هو حب وخربه إذا كنت اللي أعطاه ربي يحب يتمنى كما هو خطأ خطأ. يتأكد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد ما معنى حسد لا غبطة لا غبطة تمني لا مش دواء لا غبطة تمني حسد لا تمني إلا في شيء رجل آتاه الله مال ورجل آتاه علما يعني تمني الشيء معلق المال قد يدخل الجنة يدخل النار. فأنت لما تتمناه تتمناه ما تدريش من يوصلك العلم قد يدخل الجنة وقد يدخل النار لكن لما كان العلم المال رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته في الحق فقال يفرح لماذا؟ لأن تمنيت شيء وسط الآخر والثاني علما يتعلم به يعلمه حكمة. أنا عندي هذا أول ما تشاهد به علم ولا ما تشاهد وانت العلم قد حملنا. ولهذا التمني مجرد بما يتعلق بالآخرة أجعل بس تقطع الباب وتبني مسأل الله علاش دائما ننظر لما المسلم يعيش بالتوحيد ربي عنده قد يشنك وربنا كنت ما نوز عند ربي يقول وفاتي يا خير صح ولا لا وإنك رأى ما تعرف من يوصله هذا الشر يديه وين يلقى يديه وين راح يوصله التمني المجرد هكذا للشيء مجوش. أما إذا كان التمني قائم على أساس للآخرة تمنى وزيادة المعنى يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون إنه لذو حظ عظيم حظ وسر. قال الذين أوتوا العلم إيش قالوا ويلكم ما تمناوش ما تتمناوش أبو الشر هو ويلكم سبب الله ماله. إذا آمن وسلم هذاكم العلماء شوف العالم اللي عنده النصوص وجد كثير وانا عندي النصوص وجد تقروا وانا عندي النصوص قال ويلكم فخسفنا به وبدار الأرض. قال الذين تمنوا مكانه فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يا ليت لنا هكذا ويكأن الله يتوصل من شاء ويكأنه لا يفلح كي جاب الحصص الحق وشوفوا هذاك المال وين بدأ يا الهلاك شوف كيف تمني لا الكتاب والسنة يا عباد الله. أنا أقول بس حبيته لولا أن من الله بنا علينا لخسف بنا. الحديث الأخير يعني هم قال لك لو كان إن شاء الله عز وجل منا كان يفعل بنا لأننا تكلمنا لا لا لا لا رأى عندك وإذا أعطانا الماء في حقنا في محول فرد أغرى يقول شوف له العادة صاحب العلم منها الشرعي دائما في حصان دائما في خير فأقول جهالتي والبعيد عن تدوكم والثاني حياكم الله سبحانك الله وبحمدك الله يبارك فيك.